السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة من ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، يعني موعد مع كتابي، شرح كتابي منهاج الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. وما زلنا في فصول شروط القدوة أو آداب القدوة في صلاة الجماعة. تبقى لنا فصل قبل باب صلاة المسافر. وقفنا عند قول المؤلف، قال: إذا خرج الإمام من صلاته انقطعت القدوة، فإن لم يخرج وقطعها المأموم جاز. هنا أولا، إذا خرج الإمام من صلاته يعني أحدث مثلا أو غير ذلك، فخرج من الصلاة انقطعت القدوة بين المأموم وبين الإمام، لكنها لا تبطل صلاة المأموم، وإن كان بطل صلاة الإمام لكن لا تبطل صلاة المأموم، كما بينا من قبل بأنه جاء من حديث صلى الله عليه وسلم لما قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فعليهم ولكم. ف هنا إذا خرج الإمام من الصلاة لم تنقطع صلاة المأموم، لكن انقطعت القدوة بين هذا المأموم وهذا الإمام. قال: فإن لم يخرج، يعني الإمام لم يخرج لكن وقطعها المأموم، قال: جاز. وفي قول: لا يجوز إلا بعذر يرخص في ترك الجماعة. وهنا هي المسألة، معنى هل يجوز للمأموم أن يقطع الصلاة أم لا يجوز يقطع صلاته؟ هنا القول المعتمد قال: فإن لم يخرج وقطعها المأموم جاز، لكن مع الكراهة عندنا. قالوا: لأن الجماعة سنة أصلا عندنا في المذهب، صلاة الجماعة، و الشيء السنة أو السنة أو التطوع لا يلزم بالشروع فيه، كما قلنا حتى في الصوم النافلة لا يلزم بالشروع فيه. فقالوا: هنا قطع الجماعة من الجماعة سنة، لذلك قالوا يجوز. وفي قول، وهذا القول المضعف، قالوا: لا يجوز إلا بعذر يرخص في ترك الجماعة، يعني لا يجوز للمأموم أن يقطع الجماعة إلا لو كان عنده عذر يرخص في ترك الجماعة. وهذا القول قالوا لعموم قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. فقال إن فيه إبطال للجماعة، وجاء النهي عن إبطال العمل. أما في العذر، طب ليش قالوا في عذر؟ قالوا: إن وجدنا صورة في السنة جاءت في صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، أن طائفة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة بعد أن صلت ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فارقت النبي صلى الله عليه وسلم، فقطعت هنا إيش؟ قدوة الجماعة. فقالوا: هذا عذر، وعذر القتال أو عذر الخوف. وقالوا: وقاسوا عليها أنها أي عذر آخر ممكن يسوغ للمأموم أن يقطع الجماعة. غزوة ذات الرقاع، وقالوا أيضا حديث معاذ رضي الله عنه لما طول في قراءة صلاة العشاء فانصرف رجل وصلى وحده. وهنا انصرف رجل وصلى وحده يعني فارق نية الجمع، فارق الإمام، فارق معاذ رضي الله عنه وصلى وحده، في رواية أنه فارق وصلى وحده. وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يشتكي الرجل معاذ لم يمكن أن يسلم على الرجل أنه فارق معاذ وصلى وحده، لكن أنكر على معاذ تطويله في الصلاة. فلذلك استدل بعض الأصحاب عندنا على جواز المفارقة بعذر، وجعلوا طول القراءة للإمام كأنه عذر يبيح للمأموم أن يفارق. والبعض أيضا قالوا على نفس الحديث أنه يجوز المفارقة ولو بلا عذر، على أن تطويل قراءة الإمام ليست بعذر، لكن للمأموم أنه مخير أنه يجوز أن يفارق الإمام ويقطع قدوة. وعلى هذا إذن لا يشترط يعني أنه العذر عند أصحاب هذا القول. المعتمد عندنا أنه يجوز أن يقطع الجماعة ولم يذكر العذر، لكن القول الضعيف أنه لا يجوز إلا لو كان هناك عذر. هناك رواية أخرى استدل بها الإمام الشافعي عن هذا الحديث، رواية معاذ، على أن الرجل هذا عند مسلم هذه الرواية انحرف وسلم ثم صلى وحده، يعني هو الآن مش فارق، لا ده انحرف وسلم يعني قطع الصلاة أصلا ثم صلى وحده. وهذه الرواية يعني البيهقي تكلم فيها، قال هذه الرواية هل هي محفوظة أم لا، شكك في حفظها. بعضها قال إنها كانت رواية شاذة، هذه اللفظة يعني قالوا إن هي شاذة. وهي معناه أن الرجل صلى منفردا، قطع الصلاة التي كانت مع الإمام، مش قطع القدوة فقط وأكمل، لا ده قطع الصلاة وصلى صلاة جديدة. قطع الصلاة بالكلية، في رواية أنه قطع الصلاة وبدأ صلاة جديدة له. ده لو صحت الرواية هذه عند مسلم على أنه فعل ذلك، لكن الحق أن هي ليست دلالة على المسألة معنا، إن مسألة معنا ليست قطع الصلاة، يعني هذه الرواية ليست في المسألة معنا دخلت، يعني هي حكم جواز أن يقطع المأموم نية الاقتداء بالإمام. فالمذهب عندنا قال يجوز أن المأموم يقطع نية الاقتداء بالإمام، يعني نية الجماعة. وهذه الرواية لو كانت هذه الرواية معتمدة هي خارج المسألة معنا، هي فيها جواز أن ممكن المأموم يقطع صلاته أصلا، يقطع صلاة بدأها ويبدأ صلاة جديدة له. لكن الذي نحتاج إليه الأول معنى المعتمد، الفرق إن هو في الأولى قطع نية الاقتداء فقط، لكن أكمل الصلاة منفرد. الرواية في المسلم هذه قطع الصلاة أصلا، سلم وصلى صلاة جديدة، فهذه مسألة أخرى يعني، وإن كان الإمام الشافعي استدل بها أيضا. لكن نقول إن الذي معنا الآن هو بيتكلم على أن المأموم يجوز له أن يقطع نية الاقتداء بالإمام، والمعتمد إننا بالجواز، والقول الضعيف إنه لا يجوز إلا لو هناك عذر، وبيان المسألة العذر بحديث معاذ وحديث غزوة ذات الرقاع، لأنه قال ومن العذر تطويل الإمام. شيخ يعني فكرت في الصلاة بدون عذر يعني ألا يعد ذلك؟ ده مش الصلاة، خلي بالك المسألة معنى قطع نية الاقتداء الجماعة، يعني كانوا سيفارق الإمام، فيصلي وحده. أيوة هيكمل وحده. طيب إذا كان بغير عذر يعني هذا يعد هذا تلاعبا أم لعبا؟ يعني لو كان إيش؟ يعني هو هيترك بدون عذر، يعني هيترك نية الاقتداء بدون عذر يعني، لماذا يعني؟ يعني هل يعد هذا لعبا أم تلاعبا؟ يعني كده بقى اي واحد عايز يقطع نيه الابتداء يروح. لا ما هو المساله ان هو لابد ان هذا العذر ده الخلاف عذر مقبول او عذر معد عذرا شرعيا ام ليس عذرا. ممكن بدون عذر يقطع بدون عذر. هما احنا عندنا القول ما تعرضوش لبدون العذر، قالوا يجوز مع الكراهه. قول الثاني اللي قال يجوز مع العذر، يعني قالوا لابد من عذر يجعله يقطع. المذهب القول المعتمد ما تعرض لمساله العذر، قال هو اصلا قلنا له هو تطوع، لان صلاه الجماعه عندنا سنه وتطوع، ويجوز للمتطوع ان يبطل عمله كما الامير الصوم يبطل صومه. فهم قالوا من هذا الباب عندنا اجازه لكن مع الكراهه، جاز مع الكرفاء لم يتعرض. لكن القول الثاني اللي قالوا لا يجوز، ما قالوا بعدم الجواز بالكلية، قالوا لا يجوز إلا لو في عذر، ورجعوا العزو ذات بقاع ومعاذ، فاختلفوا مسألة العذر أيضا. ذكر وقال بعد ذلك ومن العذر تطويل الإمام، يعني اعتبروا من العذر تطويل الإمام. هنا طبعا سيتفق القول المعتمد مع القول الثاني إنه تطويل الإمام عند هؤلاء أيضا عذر كتطويل الإمام في الصلاة، ما حدث مثلا في حديث معاذ. والمأموم لا يصبر على التطويل إما لضعف أو لشغل، هب إن هو الإمام طول وهو الآن عنده شغل عنده عمل أو عنده مصلحة مثلا، فاضطر إن هو قالوا هذا عذر إن هو يقطع نية الاقتداء. قال من العذر تطويل الإمام أو تركه سنة مقصودة كتشهد، يعني الإمام لو مأموم بيصلي خلف إمام وترك سنة مقصودة، شافعي مثلا يصلي وجد الإمام ترك القنوت، أو كما أو ترك تشهد كما قال الآن، ما تشهد التشهد الأول، وهو لو قلنا بأن هو حنبلي لو افترضنا افتراض يعني ويرى التشهد الأول واجب ولا يترك عمدا، فلما وجد الإمام يفعل ذلك أو هي سنة مؤكدة حتى عند الشافعي، شافعية أصلا من سنة، ويرى الإمام تركه ولا يريد أن يكمل معه لأنه ترك سنة مؤكدة، فهذا اعتبروه عذر. يعني من الأعذار أنك ممكن تفارق الإمام أن تطويله أو مثلا سنة قد تركه سنة مؤكدة. والبعض قال ترك القنوت أيضا ذلك. فقالوا أن هذه كلها كأنها أعذار تبيح للمأموم أن يقطع نية الاقتداء. طيب وعندنا أيضا لا فرق في أن ينوي قطع المفارقة. طيب نعود رجعنا. طيب قال قلنا أو ترك قلنا المذهب لا يرى فرق بين المفارقة في صلاة الفريضة أو النفل، يعني له أن يفارق في الفريضة وفي النافلة، خلافا طبعا لمذهب الإمام مالك والإمام أبي حنيفة رضي الله عن الأئمة، يرون أصالة بطلان صلاة المفارق، يعني لو فارق عندهم يبطل صلاته. الإمام أحمد له روايتان كالقولين الذي عندنا، قول بالجواز وقول بالجواز بعذر، لا يجوز إلا بعذر إمام أحمد. لكن إمام مالك والإمام حنيفة يرون بطلان صلاة المفارق لو فارق. طيب قال ولو أحرم منفردا ثم نوى القدوة خلال صلاته، لو أحرم دخل الرجل صلى، ظن أولا أن الظهر قد صلي فأحرم ويصلي الظهر، وبعد أن بدأ في الصلاة أقيمت الصلاة فنوى القدوة بالإمام الذي هو بدأ في صلاة الجماعة، قال ولو أحرم لو أحرم منفردا ثم نوى القدوة في خلال صلاته جاز في الأظهر وإن كان في ركعة أخرى، يعني لو هو بدأ الركعة الأولى وفي الركعة الثانية أقيمت الصلاة فنوى الاقتداء في الركعة الثانية جاز عندنا، وطبعا من باب أولى لو كان لسه في الركعة الأولى أصالة. طيب انتبه دي المسألة، هي عندنا قال في الأظهر يبقى فيها وجهان، وجه بالجواز ووجه بعدم الجواز. طيب دعونا مسألة جميلة فقهيا. أولا ما الدلالة عندنا بالجواز؟ إيش؟ من صعب من زمان؟ من زمان قد إيه كده مثلا؟ لما كنت مع حضرتك وبعدين قلت لي إن حضرتك ممكن نخش خمس بوقين مع بعض. الدليل نفسي يعني. في اسكندرية كانت دي؟ هما استدلوا أصحاب هذا الوجه بصلاة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لما صلى بالناس في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ إيش؟ لا لحظة، شوفنا عايزين ضروري المشترك بعد إذنك. مشترك؟ معلش سريعا. لحظة بس، فاستدلوا بحديث أبي بكر لما صلى بالناس إماما في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ثم اقتدى النبي أبو بكر بعد ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل موضوع أبو بكر في المأمومين، اقترن أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم حمل وصلى بالناس فاقتدى. طيب وجه الدلالة، مركزين معايا؟ وجه الدلالة ان ابو بكر صار مأموما بعد ان كان اماما. طيب وعندنا ان الامام في حكم المنفرد، مش عندنا فقط يعني، هما تصوروا ازاي ان الامام في حكم المنفرد؟ ليش الامام في حكم المنفرد؟ لان المنفرد لا يتبع غيره، صح؟ والامام لا يتبع غيره، هو لو متبوع. فقالوا الإمام لا يتبع غيره والمنفرد لا يتبع غيره، فقاسوا المنفرد على الإمام. فلما كان أبو بكر رضي الله عنه إماما، لا خلص المنفرد بقى على الإمام، لأن الأصل معنا في الإمام، احنا بنتكلم في صلاة المنفرد، بدأ منفردا ثم أراد الاقتداء بالإمام فقالوا جاز. فقالوا ليه الدليل إيه؟ فعل أبو بكر هو بدأ إماما والإمام كأنه منفرد، قلنا لأنه هو لا يتبع أحد بل هو متبوع عنده بالإمام، فانقلب من إمام لمأموم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذا المنفرد ممكن ينقلب إلى مأموم، يعني كأنهم قاسوا المنفرد على الإمام في صلاة في حديث أبي بكر. فذلك قال يجوز أن يصلي منفردا ثم يقتدي به أو يقتدي بجماعة. طيب وأيضا آسف، وكما يجوز أيضا، هذه في الأولى في نفس الاستدلال. الثانية وكذلك المنفرد يجوز أن يصلي إماما منفردا ثم يقتدى به في الجماعة. المنفرد ممكن يصلي منفرد ثم يكون إماما أيضا، ولا فرق عندنا بذلك. فقالوا هنا يقتدى به جماعة، فذلك يريد أن يقول أن المنفرد كالإمام، حكمه هنا كالإمام. فاستدلوا هنا على جواز أن المنفرد يقتدي بالإمام. هذا أصحاب مين؟ الوجه الأول الذي قالوا بالجواز هو المعتمد أو الأظهر عندنا هو المعتمد، لكن عندنا الوجه الثاني قالوا لا يجوز. أنا أريد بأحد منكم يقول للذين قالوا لا يجوز تفريعا على ما درس من قبل، ممكن ليش قالوا لا يجوز؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ يوسف، أين أنت رجل؟ يعني ما نراك منذ أسابيع تقريبا، لعل المنع خيرا. لا يجوز قالوا أصحاب هذا الوجه ومنعوا للمنفرد يقتدي بالجماعة. أنا أريد تدبرا أو تفقها، ما وجه عدم الجواز؟ لماذا قالوا ذلك؟ أنا أنتظر يعني تمحصا، أنت جاي متأخر فلازم تجاوب. تغيير النية، أنت بتسأل يعني أنا عايز إجابة، مش عايز تجي لي كلمة تبص لعينيا وتشوف عينيا هتقول لك إيه. تتجاوب زي الناس اللي بتجاوب لما ما ليش شك في تغيير النية إن شاء الله. ايه تغيير النية يا ابني؟ ان هو نيته منفردة، ما احنا عندنا النية تجوز تغييرها في المذهب، ده احنا يعني فرسان تغيير النية في الـ في الـ في الـ في الصلاة في المذهب عندنا اصلا. احنا لما تغيير النية شفنا ان هنا من الاقل للاعلى منفرد للامامة، فمن الاقل للاعلى للمأموم يعني. بتحوم، انت بتحوم النية لابد ان تكون مصاحبة للعمل من اوله لاخره، برضو بتحومي يعني اقتربتي، لو دققت شوية ممكن تأتي بها. يسر الله أمرك. طب ممكن تجيبنا يا أستاذ يوسف على هذا السؤال؟ الذين قالوا بعدم جواز أن يبدأ المصلي منفردا ثم يقتدي بالإمام، ما وجه عدم الجواز في الوجه الثاني عندنا؟ طيب أنا أقول عشان إيش وقتكم ولا تكتبوا خلاص؟ طب في ناس بتكتب ما عندهم حقهم. لا خلاص اكلكوا كده وقفتوا. طيب اقول السبب الوجه يا إخوة أنه تحريمه سبق تحريم الإمام. تحريمه قالوا سبق تحريم الإمام، قالوا فلم يجز، كما لو أنه حضر معه في أول صلاته وكبر قبله. هو وجه نظره ماشينا، قالوا هو كبر قبل تكبيرة الإمام منفردا، فكأنه حضر معه الصلاة وكبر قبله. كلام مسألة دقيقة يعني، في القول هذا هو القول الجديد في المذهب، والوجه الأول هو القول القديم، ومع ذلك اعتمدوا القول القديم. هذه من المسائل 17 مسألة اللي اعتمد فيها القول القديم، وهي مسألة ظلت خلافية حتى بين الأصحاب. نعم، مع نفس اللي حصل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر، سيدنا أبو بكر أطبق أحرم قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون إماما. طيب ما هو احنا بنقول ما مش نفس، ما هم ده بيرد على دول يعني. هم ما هو اصحاب الوجه الاول ردوا على خلاص، جابوا حديث فقالوا احنا نريد لا، وهم قصوا هناك الامام على المنفرد. بس اقصد برضو حتى حته تكبيره الاحرام حدثت برضو في نفس الامر سيدنا. ايوه بس مش نفس الحاله، انت اصحاب اللي انت جيت في الوجه الاول ولا حضرتوش؟ واحد بيتكلم حضرته حضرته الوجه الاول يعني، اللي هو قالوا فيه حديث ابو بكر. ما طيب خلاص، هو الوجه الاول بيقيسه قص المنفرد على الامام، وهو ممكن يقول قياسك هذا مع الفارق اصاله، ده اللي هو قول اصحاب القول الاول. لا انت كده هتلخبط نفسك، الوجه الاول قالوا بالجواز، وده القول القديم عندنا في المذهب وده المعتمد في المساله، قالوا قياسا على فعل ابي بكر. نعم. الوجه الثاني قالوا لا يجوز لانه تحريمه سبق تحريم الامام، فلم يجوز كما لو حضر معه في أول الصلاة وسبقه بالتحريم. طيب وأنا محل خلاف حتى بين الأصحاب، قلت القول الأول هو المعتمد والقديم، والقول الثاني هو الجديد. وقالوا المستحب عند الأصحاب أن يتم ركعتين ثم يدرك الجماعة ليخرج من الخلاف، أن يتم ركعتين لو بدأ يعني يتم ركعتين كأنها نافلة ويدرك الجماعة ذلك، وإن لم يستطع أن يصلي ركعتين قالوا استحب أن يقطعها ثم يستأنف مع الجماعة من أول وجديد، وهذا قول نص عليه الشافعي يعني استحب أن يقطع ويبدأ مع الجماعة بعد تحويل النية. مفيش تحويل خلاص، يقطع يقطع صلاته يقطع يقطع ويبدأ يستأنف مع الجماعة. تسليمه خلاص يقطع الصلاه ويخرج من الصلاه. خلاص قطع الصلاه هو استأنف مع الجماعه. كلام واضح قوي ده. ما تقطعنيش كتير كده عشان قطع كلمه صلاه الظهر مثلا كانه قطع صلاه الظهر نفسها. ولا يعني توي الاول ان هو يسلم نافله ويقطع نافله ويذهب للجماعه. يا حبيبي انا قلت تاني اما ان يتم قالوا يستحب الاصحاب انه يتم ركعتين ويخلص يبقى دي نافله ثم يبدا مع الجماعه يدرك الجماعه او لو لم يستطع يقطع ويستانف مع الجماعه. كلامي واضح جدا مفيش حاجه. ف وهذا حل خلاف المساله هذه عندنا على الاصحاب في الاصحاب. و حتى انهم اختلفوا ايضا في محل الخلاف بس مش عايز اخرج اكتر من كده لان احنا وقفنا كده اصلا وهنكتوا معايا زي ما بيقولوا ان هم اختلفوا بعد كده في الحاله كمان. لو كان في الركعه الاولى طب لو كان قبل الركوع ولو كان بعد الرفع من الركوع مثلا فلو اتفق في الركعه ولو اختلف في الركعه ادي بقى يعني ايه نتركها الان خلاص يعني خلينا كده. لكن نقول ان قال جاز في الازهر وان كان في ركعه اخرى يبقى عندنا المعتمد انه جاز وان كان بان الامر هل يجوز فعل سيدنا ابو بكر الان وايش اللي ومن قال ان المساله فيها الان خصوصيه يا استاذ يوسف؟ ما الخصوصيه مع النبي صلى الله عليه وسلم في المساله؟ مفيش فيه خصوصيه. الموضوع مش خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هو صلى ابو بكر اماما ثم صلى بعد ذلك ماموما وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ودي مش اول مره ما صلى ابو بكر بالناس في صلح عمرو لما النبي اتاخر في الصلح ودخل النبي صلى الله عليه وسلم متاخرا واشار اليه ثم تقهر ابو بكر فصلى ايضا من امام لماموم. المساله مش خاصه خالص. الفعل مش خاص ده تكرر مرتين اصاله يعني. القصه دي غير القصه دي طبعا دي في مرض الموت دي اللي صلى وكان بجانبه والاولى اللي هو صلى ايضا مع لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم واشار اليه ثم تقدم النبي وتقهر ابو بكر ايضا انقلب من امام لماموم. المساله عندنا مش في انقلاب الامام بالماموم. هم المساله عندنا في القياس. هم قالوا هو كان إماما ودخل مأموما يعني غير فقالوا والمنفرد كالإمام يعني اشتركوا في مسألة انه هذا لا يتبع مفيش اتباع فإذا ممكن يغير. المسألة قياسا عندنا مش نصا طبعا يعني هم حديث أبو بكر ليس في المنفرد لكن هو قصوه من هذا القياس. ولكن طبعا وجهة النظر عند القول الثاني أيضا في مسألة تسبيق التحريم. لكن طبعا ممكن يرد عليهم ان ابو بكر في صلاته كبر قبل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي دخل كبر بعده ثم اقتدى ابو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم فاقتدى بالذي كبر بعده اصاله يعني. المهم حتى لا نزيد. قال فاذا فرغ الامام لا ثم يتبعه قائما كان او قاعدا يعني هو لو اقتدى به يتبعه لو اقتدى به قائما يكمل لو اقتدى به قاعدا يكمل حتى لو اختلف في الركعة يعني بس يكمل معه في نفس الموضع يكمل معه في نفس الموضع. مش فاهمين الدليل تاني ولا لسه؟ أعيد ولا خلاص؟ وجه الدلالة بصلاة أبو بكر أنا قلتها أكثر من مرة وبرضو لو لسه تريدون إعادة أخبروني انا مش عارف الرساله دي بعد ما انا وعدت ولا قبل. طيب قال فان فرغ الامام اولا فهو كمسبوق يعني لو كان هو المنفرد لما دخل خلف الامام وكان مثلا صلى كان لو قال فان فرغ الامام اولا فهو كمسبوق اي يعني هنا يقوم ويتم صلاته يعني لو هو دخل متأخر بقى معاه مثلا فهنا يتم هو يعتبر نفسه مسبوق ويكمل صلاته بعد الإمام أو هو فإن شاء فارقه وإن شاء انتظره ليسلم معه. طيب هنا قال فإن كان هو إن شاء هو المتقدم عن الإمام هب إنه صلى قبل الإمام ركعة وتأخر فهنا الآن إن شاء فارقه انتبهوا بقى إن شاء فارقه وإن شاء انتظره ليسلم معه ودائما عندنا في المذهب بس توقف. انا شايف رسالتك يا استاذ يوسف بس متوقف عندك. طب اجبنا برساله اخرى بارك الله فيك البث في على الفيس مشكله عندك. طيب الله يكرمك بارك الله فيك مش ناقصين. فان شاء فارقه وان شاء انتظره ليسلم معه. وطبعا عندنا الافضليه في الانتظار قلنا من قبل في المذهب الافضليه في ينتظر ويسلم معه. طبعا ان شاء فارقه لانه عنده عذر اصاله ايضا. طيب لكن ان تابعه بطل صلاته. يعني هاب ان في ركعه راح تبع الامام وطلع وخرج معه في الركعه زائده بطل صلاته. أي الأفضل الانتظار أم المفارقة؟ قلنا عندنا في المذهب الانتظار هو الأفضل عندنا. طيب وما أدركه المسبوق فأول في سلفات اللي احنا قلنا المفارقة على أساس ان احنا مدين جلسة لا لا قال وما أدركه المسبوق فأول صلاته. وهذه خلافة للأئمة الثلاثة. يعني الشافعية يخالفون الأئمة الثلاثة في ما تدركه من صلاة الإمام. وأنت مسبوق دخلت أنت في الثانية أو خليها الثالثة للإمام. هي الأولى لك أم الثالثة؟ المذهب العربي أنها الأولى لك. الأولى لك خلافا للمذاهب الثلاثة يرون بأن هذه الثالثة. وإحنا دليلنا في هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وما فاتكم فأتموا. حديث متفق عليه مع حديث أبو هريرة. فقالوا إتمام الشيء لا يكون إلا بعد أوله. لما قال صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا أنت تتم مبني على الأول. فقالوا إذن اللي أنت أدركته هو الأول وما تتمه هو الآخر لك. أو في رواية طبعا عند مسلم هذه سببت الإشكال وتشكل معنى صلي ما أدركت واقضي ما سبقك. صلي ما أدركت واقضي ما سبقك. فإذا سبقك أقول يستدل بها الجمهور على أن اللي سبقك ده الأول والثاني وأنت اقضي ما أدركت. فرد البيهقي قال أن هذه رواية يعني وطبعا رواية سفيان بن عيينة وقالوا ان فيها خطأ في من سفيان بن عيينة في النقل في الرواية نفسها. فقال المحفوظ ما صلي ما أدركت واقضي أو فأتم. فرواية فأتمه هي أكثر وأحفظ عند الرواة وضعفوا أو يعني شذذوا رواية سفيان بن عيينة وأخطأ فيها بمسألة واقضي ما سبقك. مسألة خلافية لكن الجمهور المذهب عندنا يرى بأن ما أدركت أو طبعا هي تفيدك في إيش؟ تفيدك إن كنت ستقرأ السورة مع الفاتحة وأنك تعتبر أن هذه لو كانت سكت الإمام أو غير ذلك. أيضا قول الجمهور أنه لو فاتني ركعة من المغرب أقضيها بدون تشهد. إيش؟ لو فاتني ركعة من المغرب مسبوق بركعة. مسبوق بركعة أنت هتتبع الإمام كده كده هو خلص فما عليها ركعة. فعلى قول الجمهور أن الركعة اللي أنا صليها بعد تسليمة الإمام هي الركعة الأولى ليه. وقت مش مهم هي ليه ليك بس المهم هي الاخيره مش هتصلي اكتر من 3 ركعات. ماشي بس الاولى ليه ما فيهاش تشهد وانت لا انت لازم تتشهد اللي الثالثه في العدد 3. نعم فهمت انا فاهم مش مثالك ملوش علاقه بالموضوع. هو في الاخر عليه ركعه صلى ركعتين مع الامام وباقي له ركعه والمغرب 3 ركعات يبقى لازم ياتي بعد الركعه دي بتشهد اخير في جميع الاحوال. بس طيب قال حاضر يا يوسف ان شاء الله اعيد انتظرني بس على جواز اهتمام المنفرد بغيره. يعيد في الباقي القنوت. قال فيعيد في الباقي القنوت صح ولا انا في اول صلاته فيعيد في الباقي. هنا بقى تظهر لك في الشافعيه انك لو قلت ان هذه اول الصلاه يعني انت دخلت في الركعه الثانيه في الصبح عند الشافعيه دي اول ركعه لك، فالامام هيقنط هتتابعه لانك مسبوق، لكن انت لما تاتي الركعه الثانيه تقنط. السنه عندنا نقنط، فالقنوط الاول غير محسوب، ودي تظهر لك الفرق. لو قلت بقول الجمهور فتعتبر القنوط دي ركعه ثانيه، وده قول ده القنوط، فانت لا تحتاج انك تقنط لان مره اخرى، لان انت بتدرك الاولى، والاولى ما فيش فيها قنوط. دي بقى اللي انت عايز تقولها، بس انت هي مش هتيجي معاك في التشهد، لان هي ملزم بالتشهد الاخير، لكن هي تظهر معاك هنا في القنوط. في قنوط ايش؟ في الفجر. لكن اهو بس ما هو استنى، قال ولو ادرك ركعه من المغرب، مش بقول لك الفرق، وانت رحت على طول طاير. انت لو ادرك ركعه من المغرب تشهد في ثانيته، يعني انت الان هنا بقى لو انت دخلت تدرك ادركت ركعه مع الامام في المغرب، وخلي بالك انت لو دخلت في الركعه الثانيه هي كده كده، لو دخلت في الركعه الثانيه مع الامام وانت شافعي هتعتبر الاولى، فالثالثه للامام هي الثانيه لك وفيها تشهد، صحيح؟ ولو دخلت على قول الجمهور في الثانيه فهي الثانيه، صح؟ والثالثه مع الامام انت مسبوق ايضا، فهتقوم تاتي بركعه. فهنا قال ولو ادرك ركعه من المغرب تشهد في ثانيته، لان احنا محل التشهد الاول عندنا في الثانيه، يعني لو قلنا الثانيه يبقى الاولى، يبقى هو لازم يتشهد في الثانيه. هو دلوقتي ادرك ركعه اللي هي ركعه الثالثه يعني المغرب، صح؟ هو عايز ياتي بدي المثال ده ليه؟ عشان حجه لنا على المخالف. يقول ايش؟ احنا لو بنقول لكم لو ادركت ركعه من المغرب لابد يتشهد في الثانيه، هي ركعه الثالثه اي ركعه؟ لو ادركت ركعه في المغرب اللي هي الثالثه ليه والاولى ليه؟ هو مش هتدخل في الاولى، الاولى انت مش مسبوق، هتدخل في الثانيه والثالثه. يعني ادركت ركعه اهو، ادركت ركعه لو دخلت، ما هو عايز يقول لك لو ادركت ركعه اولا لابد تتشهد في الثانيه. هو عايز يقول لك ايش؟ بيلقم الحجه للمخالف، بيقول له احنا لو ادركنا ركعه في المغرب لابد تتشهد في الثانيه، وانت توافقني على ذلك، لان هو ما يقدرش يقول في هذه لا يخالفك، فيقول ان كانه اجماع مننا ومنك على ان لو ادرك ركعه لابد يتشهد في الثانيه، والثانيه هذه تعتبر هي التي فيها التشهد في المغرب عندنا، لكن عند الجمهور في الاولى، وهذه حجه لنا على ان ما ادركه المسبوق واول صلاته. والله انا مش فاهمينها، انا مش عارف على المجموعه على النت فاهم ولا لا. يقصد ان هو لو كده الركعه الاولى دي لو كده من المفروض ما يصليش في الثانيه. ثاني لو ادرك ركعه من المغرب تشهد في ثانيته. طيب ليه؟ لان محل التشهد الاول في ثاني ركعه، فقالوا ده اجماع مننا ومنكم، وده حجه لنا على ان ما بيدركه انتوا اعتبرتوها الثانيه اهي، ان اللي ادركه الاول سيكون اول صلاته. طيب ده طبعا من باب الزام الخصم يعني، وطبعا بناء على الاختلاف قهر شرعي. طيب ماشي. فهنا انه بناء على ذلك فيقرا السوره بقى مع الفاتحه كما بينا. طيب وان ادركه راكعا، طب انا قبل بس عشان يعني عشان خاطر كربانا زي ما يقول اليوسف، قلنا مساله المنفرد وجهان يا يوسف، وجه المعتمد في المذهب والقول القديم ان المنفرد له ان يدخل مع الامام في يعني يلحق بالامام بعد ان يكون بدا صلاته منفردا، واستدلوا بحديث ابي بكر. والوجه الثاني والقول الجديد في المذهب عندنا انه لا يجوز، لانه قال انه احرم قبل الامام ولا يجوز. والراجح او يعني هما طبعا المعتمد عندنا القول القديم، قياسا كما قلت قاس الامام على قاس المنفرد على الامام في فعل ابي بكر، انه تحول من امام الى ماموم قدوه، والمنفرد كالامام فانه لا يتبع، لا يتبع احد، المنفرد لا يتبع. هذا ملخص المساله، نرتب ما تسمحها إن شاء الله تدل أكثر من ذلك. طيب قال وإن أدركه راكعا أدرك الركعة. يبقى الآن إذا أدركت الإمام راكعا أدركت الركعة. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها. رواية ابن حبان قبل أن يقيم الإمام صلبه. انتبهوا في مسألة جاية معنا أيضا أصوليا جميلة حقيقة في المهنة. طيب يبقى عندنا الآن إذا أدرك الركوع إذا أدرك الإمام راكعا أدرك أدرك إيش الإمام راكعا أدرك الراكع. قال إيش قلت قال قلت لا أنا آسف وتجب الفاتحة في كل ركعة صح قلت نعم قلت بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع. هنا وبيقول إيش قلت بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع. يعني لابد أن المأموم يطمئن في الركوع قبل أن يبدأ الإمام في الرفع. ودي قلنا الحالة الأولى المستثناة عندنا من قراءة الفاتحة لو تفتكر. لا. لأنه حتى عندنا ممكن تحفظها كده وتجب الفاتحة في كل ركعة إلا ركعة مسبوق إلا ركعة مسبوق لأنه أدركه في الركوع. طيب ولو شك في إدراك حد الإجزاء لم تحسب ركعته في الأظهر. هذه هنا المسألة اللي فيها قال إيش أقل الركوع بقى هو المسألة عندك يعني أقل الركوع ما فيش أقل الركوع عندك لو هو مش بيشترط أقل الركوع حسب ركوع الإمام بشرط أن يطمئن قدر الإمام عن أقل الركوع. أيوة ما هو يقصد هنا يعني مأموم مش الإمام بشرط أن يطمئن المأموم قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع قبل أن يرفع الإمام ويزيد عن أقل الركوع كده اسمه أقل الركوع للمأموم بقى هنا لأن المأموم اللي محتاج يطمئن هو كأنه يريد أن يقول أنك أنت كمأموم مسبوق تركع فتطمئن قبل أن يرفع الإمام يعني اطمئنانك أقل الركوع ده لك أنت كمأموم اللي هو مسألة الاطمئنان اللي تكلمنا عنها من قبل وقالوا أن المسألة عرفية هنا بمعنى لو أنت نازل كده للركوع هو الإمام وأنت بتنزل ولسه ما اطمئنش راح رافع هو يريد أن يقول لك لابد يكون عندك أقل الركوع في الاطمئنان اللي احنا تكلمنا عنها بقى تسبيحة قدر تسبيحة مثلا هو شيخ أقل الركوع دي عايدة على الإمام ولا المأموم بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع هو الإمام له أقل ركوع يعني يقول يعني لك أن الإمام لازم يطمئن بأقل ركوع عشان يبقى ركوع الإمام صحيح ثم يرتفع قصدي بقى أقل الركوع اللي احنا تكلمنا عنه دي في اركان الصلاه ان الاطمئنان في الركوع قالوا بعدهم قدر تسبيحه او زمن التسبيحه او سكون الاعضاء اللي هو يعني هو يمكن يرد عليك حتى لا يكون امام من الامامه السريعه فبيقول لك ان لابد الامام ياتي باقل الركوع يعني ياتي باطمئنان صحيح اقل الركوع هنا في الزمن وليس في الهيئه يعني ما هو هي الاثنين ما هو لابد عشان يبقى هيئه انه سكن يعني حط وضع يده على الركبتين وانحنى الهيئة لأنه فعل لأنه فعل مع زمن ما هو على حسب بقى قدرة الإمام لو افتح شوية هيكون برضه ركوع برضه هيبقى ركوع بس هو ده يعني ما هو ده بقى أن يراه الرأي أنه منحني ما عندناش دي إشكالية إحنا إشكالية أنه هو يعني الإمام هيركع هون يركع ويكون حقق أدنى الركوع اللي عندنا الاطمئنان، مش يوم العمل كده ونقر عشان يحاسب عليه المأموم أصالة. يعني هو يقصد إيش؟ أنك تعتبر في الركوع أن يكون الركوع محسوبا للإمام، يعني الركوع أصلا محسوب للإمام عشان هو يستطيع أنك تتكلم عن المأموم يدركه فيه. طيب قال هنا انتبهوا بقى، ولو شك في إدراك حد الإجزاء لم تحسب ركعته في الأزهر. يعني هو ودي بتحدث كثيرا، انت بتدخل وإيش والإمام راكع ولابد عينك تكون مع الإمام، هب انك انت رحت مكبر ونازل رحت سامع الإمام بيطلع وانت لا الآن شككت، كنت انت اطمئننت أم لم تطمئن قبل رفع الإمام؟ طبعا دي بتحتاج خبرة شوية اللي بيدخل انه تبقى عينه على الإمام وبينزل، خاصة لو كان لا يعلم الإمام او يعلم ان الإمام ده ممكن يرفع سريعا وهو سمعه، يعني على حسب خبرة المسبوق كما يقال. لكن هب انك انت كبرت ونزلت وسمعت الإمام رفع ولا تدري بقى رفع وأنت قد اطمأننت أم لم تكن قد اطمأننت، لذلك هو قال ولو شك في إدراك حد الإجزاء لم تحسب ركعته في الأزهر. في الأزهر إذا في خلاف صحيح. طيب هو الأصل المسألة دي تنازع بين أصلين، تنازع بين أصلين. الأصل الأول لو قلت من باب المأموم، المأموم الأصل الأول أنك الأصل أنك لم تركع، الأصل لم تدرك لم تركع، فحتى تدرك الركوع تحتاج إلى يقين. اللي حصل خرجنا ليه حد خرجنا. القياس لأصحاب القول الأول في مسألة أبو حيسى أبو بكر خرجنا بس التليجرام خرجنا فيه. بقية خلص الحمد لله. ننتظر بس التليجرام ندخل عشان خرجنا ما أدري والآن الإخوة بيدخلوا الأخوات. دخل الباقة لسه أول مسجل عشان تقريبا طيب نرجع للمسألة. لو شك في إدراك حد الإجزاء قال لم تحسب ركعته في الأزهر. إذا معنى كان عندنا وجهان، وجه تحسب والثاني يحسب. الأول نظر قال إدراك ما قبل الركوع، بالركوع على خلاف الحقيقة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني يريد أن يقول لك أنت تدرك الركوع، أنت الأصل عدم الركوع. خليني أبسطها لكم، الأصل عدم الركوع أنك أنت لسه نازل، هو الأصل أنك أنت ركعت ولا الأصل أنك أنت كنت إيه؟ نازل للركوع، نازل صح؟ فيبقى الأصل عدم الركوع، ولابد لك من يقين حتى تقول بالركوع. مش شفاعك أنت، الأصل إدراكك يعني له الركوع، والركوع يعني أقصد حتى يحسب ركوعا الأصل أنك أنت ما ركعتش، أنت نازل للركوع، فالأصل عدم الفعل وحتى تتيقن من الفعل. فقالوا إذن اليقين لم يتحقق، يبقى الأصل عدم الركوع. هو نظر لمين هنا؟ للمسبوق صح؟ الوجه الثاني تعارض مع أصل آخر، قال الأصل بقاء الإمام في الركوع، ونظر للإمام وأن الأصل أن الإمام كان راكع، فقال الأصل بقاء في الركوع وأنا شككت في رفعه، فأصبح عندك تقابل أصلين زي في الصيام والسحور والتلاميذ والنهار والأصل. لا بس في السحور لا، لأنك أصلك بقاء الليل، ده الأصل يعني. لا ده مش تنازع أصلين، لا مش تنازع أصلين. هو ممكن يعني تبين في تنازع الأصلين هتلحق العبد بالآدمي من باب أنه مكلف وعليه صلوات وعليه يعني فرائض، ولا تلحقه بالبهائم انه قيمة، واذا حدث تعدي عليه فهو بقيمته، فهنا ممكن اللي هو التنازع بين الاصلين بيسموها. هو هنا المسألة كلها انه ايهما اليقين وايهما الشك، ايهما اليقين. لو قلت بان اليقين الوجه المعتمد ان لا تحسب، وهو صحيح حقيقة، لان النظر هو للمسبوق هنا مش النظر للامام. هو هنا نظر للمسبوق، ان المسبوق الاصل انه لم يدرك الركوع، وحتى يدرك لابد له من يقين. والثاني نظر لا، ان الاصل بقاء الامام في الركوع، وانا شاكك هو الامام رفع ولا ما رفعش، فاظل على الاصل عنده انه راكع. لا دخلت شك وراكع، الاصل عندي لا شك تركع وانا واقف. لكن نقول الحق انه تغلب الاصل عدم الادراك، الاصل عدم الادراك. وممكن يرد عليك ويقول لك لا، الأصل بقاء الإمام في الركوع حتى ركعة الإمام أو المأموم. فإذا المعتمد عندنا عموما وهو الصحيح أن لا تحسب، لا تحسب في ذلك. طيب واضح. طبعا هي محتاج أن طيب إذا لم يدرك الركوع لا تحسب له الركعة. قال ويكبر، أي من اللي يكبر؟ المسبوق اللي هو المدرك للركوع للإحرام ثم للركوع. يبقى عندك تكبيرتان، إما أنك تكبر أو مش إما، هو إما أنك هي حالات، هتكبر تكبيرتان للركوع ثم للإحرام ثم للركوع، أو تكبر تكبيرة واحدة للإحرام، أو تكبر تكبيرة واحدة للإحرام وللركوع، أو تكبر تكبيرة واحدة للركوع. تصح تبطل طب. نعم تصح تبطل طب. فقال هنا إيش نقرأ؟ ويكبر أي المسبوق المدرك في المدرك في الركوع للإحرام، ودي قائما، ثم للركوع لأن الركوع ده محسوب ليه، فبعد أن يكبر تكبيرة أخرى للركوع. لكن لابد أن تكبيرة الإحرام تكون في القيام كما بينا من قبل. طيب فإن نواهما بتكبيرة لم تنعقد، لو كبر تكبيرة واحدة يراد بها الإحرام والركوع لا تنعقد، لأنه إيش أشرك بين الفرض وغيره، وهذا يبطل الاثنين، لأن خلاص الفرض بطل فلم تنعقد الصلاة أصالة. طيب وقيل تنعقد نفلا، يعني قيل ان الصلاة تنعقد نفلا. وهم قصوها ليه؟ قالوا لو اخرج 100 جنيه وقال هذه للزكاة وللتطوع، نية للزكاة والتطوع، صدقة التطوع، فهذه عندنا تكون تطوعا، تكون تطوعا. لذلك البعض قال ان الفريضة لم تنعقد وانعقدت نافلة، لكن الحقيقة ان حتى النافلة لم تنعقد. القياس هذا مع الفرق، لان نافلة او فريضة لابد لها من تكبيرة واحدة، لان تكبيرة الاحرام ركن سواء كان بيكبر للفريضة او للنافلة، فهذا القياس مع الفرق. لذلك المعتمد هو ان هو ان ان ان لا تنعقد وان لم ينوي بها شيئا. لا لا، لابد في الفار ده ركن، السنه اصلا كمان مش ركن، دي مش ركعه، مش صلاه عشان تندرج، ده دي تكبيره لابد الاحرام تفرض دخول في الصلاه. انا قصدي يعني الثانيه تندرج فيها يعني اساس انها سنه يعني. لا لا، الاندراج عندنا حتى في المطلق دي تكبيره اخرى، تكبيره سنه دي تكبيره فريضه، ما يغص لا ما قالوش حتى بالاندراج ده، هم قالوا تنعقد نفلا. ما وإن لم ينوي بها شيئا لم تنعقد على الصحيح، يعني هو لو كبر ولم ينوي إحرام أو ركوع، ممكن بعض الناس بتتلفن يوم كبر وخلاص، عندنا تنعقد لأنه بد يعين التكبيرة أن إيش؟ أن هل الإحرام أصلا لو هو كبر الإحرام ثم يكبر الركوع خلاص، ما يدير رابعة هو هيأتي فيها تقريبا ولا ما لهاش، لكن لو هو نوى تكبيرة الإحرام فقط خلاص ولم يكبر ونزل يعني على الركوع. نعم كبير يعني ايش ونزل بدون تكبير، والنزل بدون تكبير انعقدت الصلاه وانتهى، لان التكبيره الثانيه سنه. نعم قال ولو ادركه في اعتداله، خلاص انتهينا من التكبيرات الان، في ايش طيب منهج الطالبين يا يوسف، منهج الطالبين الإمام النووي قال ولو أدركه في اعتداله فما بعده انتقل معه مكبرا، يعني هو أدرك الإمام في الاعتدال في الرفع من الركوع وينتقل الآن للسجود فيكبر، يكبر مع انه مش محسوب له لكن لموافقة الامام. قال والاصح ان يوافقه في التشهد والتسبيحات، يعني حتى وان كانت تكون مسبوحة ما محسوبة فانه يوافقه في التسبيحات والتشهد يكمل معه. طيب ذكر هذا الكلام ان هل في مخالفه يعني لوقت المذاهب في هذا الامر يعني، ولذلك هل في مخالفه لوقت المذاهب في هذه الجزئيه يعني عشان تقول انتقل معه مكبر؟ لا ما هو سياتي ان في حالات انت مش هتكبر فيها، هياتي اهو وانما هياتي الان فيها، هو بيبين لك انك انت ستدخل متى تكبر ومتى لا تكبر، في مواطن انت لا تكبر فيها ستاتي معنا الان اصلا. لذلك هم حتى قالوا لو دخل أدركه في الركوع وفي الاعتدال لا يسن له في الاعتدال أن يقول دعاء الاستفتاح، لأنه محله مش في الاعتدال، قالوا لا يسن له ذلك أصلا. نعم طيب قال وإن وأن من أدركه في سجدة في سجدة لم يكبر للانتقال إليها، يعني هذه انتبهوا، ممكن الناس كثير من الإخوة مش منتبهوا منه، انت دخلت وهو في السجود وهو في السجدة وانت دخلت تكبرت تكبيرة الإحرام، لكن لا يسن لك انك تكبر تكبيرة تانية لان دي مش مقام تكبيرة، هو الان فين الامام؟ انت مش بتنتقل معه للسجود، لا ده انت هو في السجود وانت نازل له خلاف الركوع. خلاف الركوع نعم، لكن هذا ليس محل. فتكبر تكبيره الاحرام وتنزل الى السجود مباشره. لذلك قال وان من ادركه في سجده لم يكبر للانتقال اليها، لانها اولا غير محسوبه، ثانيا غير موافقه للامام في شيء، لان الامام في السجود الان. فانت بقى عليك انك تكبر تكبيره الاحرام وتنزل الى السجود مباشره بخلاف الركوع. في الركوع انت اصلا هو في الركوع وانت في الاعتدال، وهو والركوع من ياتي منين؟ من قيام، من قيام. الاعتدال هو الرفع عموما يعني، من قيام. فاذا انت التكبير هنا موافقه، لكن في السجود ليس فيه. ليش يعني هو في اعتدال سمع الله من حمد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وبعدين بينزل بيخر للسجود؟ هو الامام فين دلوقتي؟ انت شايفه في الخر معاه ولا هو في السجود؟ ما هو برضه في الركوع نفس القضيه. لا مش نفس القضية، أنا قصدي اللي هو القيام وقول الله أكبر عشان ننزل للركوع، تمام؟ مش المفترض إن هو زيه زي الاعتدال من الركوع لما قلنا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا ونزلت على السجود؟ الفرق ما بين هنا الفرق ومن. لأنك أنت النص جاك في إدراكك للركوع إدراك للركعة. طب قول انا فاهم والامام في السجود فيقول الله اكبر عشان ينزل السجود. طيب روش التكبيره الثانيه دي اصلا غير جائزه اساسا. فانا بتكلم بقول احنا لو احنا واقفين سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا لما انتقل من هنا الى السجود ساقول الله اكبر زيه زي ما انتقل من القيام الى الركوع اقول الله اكبر، فما الفرق؟ لا الفرق ان في ان الركوع انك انتقالك من السجود بعد رفعك من الركوع، يعني انت رفعت من الركوع واعتدلت ثم نزلت للسجود. اللي دخل في الصلاة كبر هو مش مرتفع من الركوع، ده نزل على السجود مباشرة. ففين التكبيرة؟ محل التكبيرة هي تكبيرة النزول للسجود، جاية منين؟ من بعد الرفع من الركوع. وانت ما رفعتش من الركوع، انت داخل مسبوق، فانت ما هي مش محلها عندك. ما دخلت في اي حته في الصلاه، هو اي حته تتبعك انت. لكن احنا بنقول الفرق هنا، ما هو ليه بيقول لك الكلام ده؟ بيقول لك بانك انت الان تكبيره النزول للسجود تكون بعد الرفع من الركوع، وانت لم تدرك الرفع من الركوع، دخلت مسبوق وكبرت، فليس هذا محل التكبيره. اظن كده وضحت باينه فرق بينها وبين الركوع. ليه؟ لانك اصلا بعد ما تكبر انت لابد تركع، يعني جاية بعد التكبيرة اللي هي قبل الركوع مباشرة. فأنت حتى تركع تكبر انك هتدرك الركوع هنا، لكن انت في السجود ما رفعتش من الركوع اصلا عشان تدرك السجود، انت داخل مباشرة على السجود. ذاك وقالوا ناتي وان من ادركه في سجدة لم يكبر للانتقال اليها. انتقال للسجدة يكون بعد الرفع من الركوع وليس بعد الدخول من الصلاة. هو ده كلامه واضح هو في المسألة هذه بيقولها. ومش الكلام هنا مش على المسبوق العادي، على المسبوق اللي هو كان اصلا في صلاه ثم دخل خلف الامام. لا لا لا لا انت رحت فين؟ خليك في انت في اللي فيه حضرتك. الله يكرمك، خليك بس معانا، ما دخلناش في حته ثانيه. خلاص خلص موضوع المسبوق المنفرد واللي التحق بالامام، ده خلص خالص من بدري. تمام، ده خلص مش في الموضوع اللي احنا فيه خالص. شيخ لقد ادركه بعد الرفع على رفع الركوع. رفع وغسل الله. طب خلينا نقراها، انا فاهم انت عايز تقول انه رفع من الركوع. أيوة معتدل دخل مع معتدل هنا هيكبر صح؟ هيكبر سجود لانه ادركه معتدل فوق. أيوة. هيوافق ويكبر معه. لا لانه هنا وجده فوق الامام. أيوة. نعم هيكبر معه، لكن لما يكون في السجود مش محله. فاهم عشان كنت جاب السؤال محمد. انا فهمت اللي الشيخ قصده بس انا مش مقتنع. يعني انا مقصدي ان الانتقال لاي ركن من اركان الصلاه لابد يعني مش لابد يسمى التكبير. انا بتكلم فما المانع ان انا لما اكبر تكبيره الاحرام اكبر تكبيره اخرى حتى اسجد؟ بس ده قضيه انا بسال فيها. زي ما انا لما بكبر تكبيره الاحرام يسمى ان انا اكبر حتى اركع. طب بس خليك بس معانا عشان انت ما فهمتش اللي احنا قلناه. انت لازم تفهم ان محل التكبيره فين. انت بتقول انا ايه اللي مانع؟ هو لازم تفهم تتبع التكبيرات في الصلاه. انت متى تكبر؟ مش كل ما مين قال لك ان الاصل ان كل ما تدخل تكبر؟ ده للصلاه اللي انت داخلها بدايه انت بتصليها. دلوقتي احنا بنتكلم على مسبوق، مسبوق بيوافق الامام اصاله. فالامام دلوقتي لو انت دخلت لقيت الامام في التشهد، هو في عندك من الدخول من فوق للتشهد تكبير؟ مفيش، انت بتكبر للاحرام ثم تنزل للتشهد. هل انت وافقت؟ هل التشهد ده مش رافع من السجود؟ لازم تكون رافع من السجود حتى تكبر معه، فانت وكلته في التشهد. مين قال لك؟ من قال لك بقى فين الدليل على انك انت لما تدخل تكبر عشان تنزل للسجود التشهد؟ اقصد ما عندكش اصلا لو انت بتصلي منفرد حتى ان ما فيش نزول على التشهد مباشره، فان المحل التكبيره دي جبتها منين؟ انت لابد تكون اتيت بسجده ورفعت من السجده الى التشهد، فستكبر وانت في السجده لترفع للتشهد. لكن انت الان جاي من فوق، فاين محل التكبيره اللي جاي من فوق؟ يبقى انت لازم تتبع الامام، انت مسبوق. لما توافق الامام تبتدي تنتقل معه كما ينتقل، حسب بقى انت وافقت الامام فين. الوحيده اللي قالوا بها في الركوع، لانك انت لابد حتى تدركه في الركوع اصلا هتنتقل تكبر عشان تدركه في الركوع، لان الركعه تدرك كده. اما بقى عشان تدركه في التشهد ما عندكش من التشهد من اعلى الى التشهد انتقال مباشر، لكن عندك من الدخول للاحرام للركوع انتقال مباشر، فنفذت المطلوب في النقلة دي. لكن لما تكون داخل محرم على تشهد مفيش اتصال هنا، فبالتالي انت منين هتأتي بالتكبيرة؟ مفيش فيها دليل انك تكبر في هذا الوقت أصالة. هو انت في صلاتك العادية بتنزل على التشهد مباشرة؟ مفيش. يبقى اذا من اين التكبيرة؟ يبقى المفروض تكبر دخول الصلاة ثم تنزل مباشرة على التشهد ولا تتفوه بشيء. ما هو الذكر توقيفي، ففين التكبيرة اللي ما بين من بعد الدخول من الصلاة للنزول للتشهد؟ انا جبت لك التشهد عشان يبقى اوضح ليك شويه لعلها كده. حضرتك قلت في سجده التلاوه ان في حديث يستدلوا بيه على ان في كل حركه في الصلاه تكبيره. لا ده كده انت بعد ما كنت جيت معاك ايه علاقه ده باللي احنا فيها مصطفى؟ عايز اقول ان هو هيتحرك، هو بيتحرك لسنه سجد التلاوه. انا بتكلم على الحديث نفسه. هو في حق فيه في الصلاه انك تكبر في تدخل في الصلاه تنزل على التشهد على طول؟ لا طبعا. طب يبقى جبت منين التكبيره؟ اللي هو بيتحرك ده انتقال من ركن لركن. وهل من القيام للتشهد ده ركن؟ لا. ما هو ده اللي احنا بنشرحه دلوقتي. هل من القيام للتشهد مباشره ركن في الصلاه؟ لا. يبقى انت بتنزل للتشهد لانك توافق عشان انت مسبوق، فتوصل للمكان اللي فيه الامام ثم تتابع الامام بعد ذلك. فلو كنت بتوصل للامام بركن موافق له زي من القيام للركوع هتقول التكبيره، لكن لو بتقوله من ركن مش متصل مش مرتب يبقى لماذا التكبير؟ كنت ماشي حلو وقفت معاك. طيب كنا فين؟ وانما ادركه في سجدة لم يكبر للانتقال اليها. لكن شيخ هو فيها قولين برضه فيها يقول الاصح. نعم احنا قال انه قال ما هو احنا عشان ما نخش بقى في اللي احنا قلناه ثاني. في قول برضه في ناس قالت كده. قال فيها قولين. ما فيها قولين. يكبر كركوع برضه. لكن هو مش هو الفرق بينه وبين ركوع السجود ان الجلوس عن قيام في الصلاه. فلم يكن له تكبير. طيب قال اذا سلم الامام قام المسبوق مكبرا اذا كان موضع جلوسه. ايضا دي مساله اخرى بيغفل عنها البعض. انت مسبوق، طيب وبعد السجده الثانيه دي الركعه الاولى ليك، ماشي؟ الركعه الاولى ليك او الثالثه ليك في صلاه رباعيه او صلاه ثنائيه. هو الامام دي بالنسبه له كالتشهد الاخير، فبعد الرفع من السجود كبر صح وجلس التشهد، وانت جلست معه للتشهد. سلم الإمام، أنت والخطأ بيحدث من البعض بيكبر تاني وطالع، هل هذا أصلا محل تكبير لك؟ لأن أصلا أنت التشهد تبعت الإمام فيه أصلا فقط، وأنت كبرت في الرفع من السجود، إن كان تكبيرك من السجود للقيام كبرته لكن ظللت إيش مع الإمام للتشهد. فبعد ما سلم الإمام ليس لك التكبير، ده مش محل تكبير، لان انت جلست للتشهد فقط لمتابعه الامام، فالتكبيره دي زائده، انت كبرتها بالفعل وانت رافع من السجده الثانيه، فكان المفروض بعد ما يسلم تقوم ولا تكبر. طب انا بقول التشهد ما طيب وايش المشكله؟ انا بنتكلم عن التكبيره. انت مسبوق يا لؤي، افهم، تذكر انت مسبوق. ما انا بقولك يعني انت بعد ما يقول التشهد وهو يسلم هتقوم. انت جلوسك للتشهد ده ما كانش ليك، انت تابعت الامام، انت دي الركعه الاولى ليك او الثالثه، فده مش موطن تشهد لك، وده الفارق. لكن لو موضع جلوسك لو كانت الثانيه لك، تكبر. الفرق ما بينهم تاني اهو، اللي هو قال ايش؟ واذا سلم الامام قام المسبوق مكبرا ان كان موضع جلوسي. يعني لو انت مع الامام دي الثانيه ليك والرابعه ليه، وهو راح مسلم، انت في الثانيه وانت طالع بتكبر بعد التشهد، صح؟ طب لكن لو كانت الثالثه لك او الاولى لك، مالكش الجلسه اللي جلستها معه ليس لك فيها تكبير بعدها، يبقى كان تكبيرك اصلا في السجده، في الرفع من السجده الثانيه. لذلك قال واذا سلم الامام قام المسبوق مكبرا ان كان موضع جلوسه، والا فلا في الاصح. ليش؟ لان مش موضع تكبيره ومفيش فيه موافقه للامام فيها اصاله. طيب انتهينا. طيب في اي اسئله عشان صلاه المسافر؟ لو دخل في الاعتدال يكبر تكبيره بعد تكبيره الاحرام، اجبنا. لو دخل، لا اذا كبر تكبيره واحده اولا تكبيره الاحرام، هو الامام بعد ما بيرفع من الركوع بيعمل ايه؟ يقول سمع الله من حمده ويظهر الله، بعد كده يعمل ايه؟ انا بسألكم، يكبر النزول، يتابع الامام بعد ذلك. يعني هو يكبر تكبيره الاحرام، الامام كبر ونازل هيكبر معاه، هيتابع الامام. يبقى هو متابعته الامام بعد تكبيره الاحرام هيتابعه من الاعتدال، خلاص يفعل كما يفعل الامام، لا اشكال بذلك. لكن لو كان في السجود، خلاص الامام مش بيكبر دلوقتي، هيكبر وينزل له على طول على السجود، عشان تعرفوا كده الفرق. هو لو وجده في الاعتدال يبقى هيفعل مثل ما يفعله، وجده في الرفع هيكبر، يكبر معه موافقه. طب وجده في السجود هينزل له على طول، لان هو الامام مش بيكبر الان في السجود، هيكبر الاحرام وينزل له. واضح؟ هل هذه الدقه مهمه؟ لا تعليق يا يوسف، هو الفقه كده، الفقهاء ما تركوا شيئا. انا بس منتظر لو في اسئله في الجزء ده عشان ندخل باب صلاه المسافر. يكبر فقط عند الركوع تكبيرتين. هو الامام فين؟ لو الامام في الركوع هيكبر تكبيره احرام وتكبيره للركوع، للنزول للركوع حسب وضع الامام. هو بيدخل في الصلاه، خلاص احنا قلنا نعم تكبيره، اما تكبيره واحده للاحرام فقط او يكبر تكبيرتين، يكبر تكبيرتين، واحده للاحرام والثانيه للركوع. لا، لكن لا تجزئ واحده للاثنين. تمام. الحمد لله. واحمد الدالي فين النهارده؟ مش شايفين، مختفي. ايه يا استاذ ايمن؟ وعند الجلوس، عند الجلوس يكبر تكبيرة واحدة للإحرام. نعم نعم، إذا وجد الإمام جالس للتشهد مثلا يكبر للإحرام ثم ينزل، لأنه نزوله من الأعلى للتشهد ليست أصلا ترتيب في الأركان، فليس له تكبير أصلا، ولا السجود ولا جلسة للسجدتين ولا التشهد يكبر. لو نزل بقى بين السجدتين مش ليس نعم ذاك وقال والسجود كله تحت مش هيفعل فيه شيء. لو ادركه بقى بين السجدتين هيكبر مع السجدة الثانية. نعم. طيب باب صلاة المسافر. نخليه تسجيل لوحده. طيب ممكن انا كنت طيب انا هنعمل تسجيل لوحده منفصل. وانا اصلا بدات التسجيل عندي مره ثانيه يا استاذ عشان انا حسيت ان انت مش موجوده هتسجلي، فانا فصلت الان وهعمل تسجيل اخر ايضا. طبعا هنخرج.